حصريا على موقع djkimo.com. قلبي تهكر تحضر سيرته لساني شكر من غير حتى ما عقلي يفكر بيحلل اليوم بيخلي مسكر ما انا بقول يستاهل اكتر غيابه يوتر قد ما انتو مش هعرف ابطل ده ملك وفي انسان متنكر بيصفي الجو لو كان متعكر ما انا بقول يستاهل اكتر اخيرا قلبي ده ويجنن بلمحه بس مودي بيتحسن ضحكته دوا والنظرة مسكن يظهر هو الكل بيركن والله ما طبيعي لا مش ممكن طلع فوق ما تصور جنبه لقيته نيتي بتنور حد يسجل حد يصور كنزه كله عليه بيدور ولا متقلب ولا متزور اخيرا قلبي ده في حياتي وجوده علم فرق كتير استنى ايده وخلاص قلبي قال لي لا حصرياً على موقع djkimo.com.